كما يكفي نعم نعم من أيضا من سيسمع تفضل يا بعض الحمد مخلصا له الدين نعم قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فاذا اردت ان الله خلقك عباده فاعلم ان العباده لا تسمى عباده الا مع التوحيد كما ان الصلاه لا تسمى صلاه الا مع الطهاره فاذا دخل الشرك مع عبادتي في عباده فسدت طيب ها من ايضا تفضل طيب ها من أيضا تفضل فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط وأحبط العمل فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة الحدث الذي دخل في الطاعة بارك الله فيك أن تعبد الله مخلصا له الدين وبذلك أمر الله إيش لا بس ما أدري طبعا أنت تختلف الناس إيش اللي عندك أنتم ما فيش حنيفية كذا أن تعبد الله وبذلك أمر الله جميع الناس ما فيش هذه طبعا عندكم وبذلك أمر الله جميعا ما فيش موجودة في طبعة أخرى اقرأ اقرأ اقرأ الذي عندك. يعني هي العبارة هذه فقط التي تسجل تأكد. نعم من أيضا هنا ها طيب أحسن من أيضا من سيسمع أيضا أيها والله يا قاسم ارفع صوتك أنت تكلم نفسك ارفع صوتك ارفع طيب خير ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الولاية تنقسم إلى قسمين ولاية الولاية تنقسم ولاية الله لعباده تنقسم إلى قسمين فما القسمان؟ ما القسمان؟ الذي عنده إجابة يرفع يده والذي ما عنده إجابة لا يرفع يده. تفضل. ولاية عامة وولاية خاصة. طب ما المقصود بالولاية العامة؟ ما المقصود بالولاية العامة؟ نعم ايش المقصود من تفضل لجميع الخلق ايش اللي يستلزمها يعني يستلزم ذلك ايش تدبير شؤونهم واحوالهم المقصود بذلك تدبير شؤونهم واحوالهم طيب والولاية الخاصة ما معنى الولاية الخاصة ولمن تكون يلا يلا يا عبد الرحمن الولاية الخاصة لمن يا عبد الرحمن عبد الرحمن ورسل لمن تكون الولاية الخاصة لمن من لمن تكون الولاية الخاصة هذه الفائدة سجلوها الفائدة هذه سجلوها نعم الولاية الخاصة لمن تكون الولاية العامة لجميع الخلق المؤمن والكافر والولاية الخاصة يا زبير تكون للمؤمنين تكون للمؤمنين طيب للمؤمنين الفوائد التي تلقى اكتبوها جزاكم الله خيرا طيب حتى يعني ترسخ هذه مثل القواعد ترسخ معاك إن شاء الله الربوبية على قسمين كذا يعني الولاية على قسمين طيب ما معنى الولاية الخاصة ماذا تستلزم الولاية الخاصة ماذا تستلزم الولاية الخاصة ترجم له يا ولاية خصوص معنى ولاية خصوص نعم. ها النصر والتأييد تفيد النصر والتأييد. ما شاء الله تبارك الله. طيب قال وأن يجعلك مباركا أينما كنت. ما معنى مباركا؟ المبارك من هو المبارك الذي إيش؟ ها يا جماعة ها أحسنت، الذي يتعدى نفعه إلى الغير هذا يسمى مبارك، الذي يتعدى نفعه إلى الغير سواء في جاهه أو في علمه أو نحو ذلك يحصل بركة. طيب نعم. ثم قال إيش؟ وليجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وهذا أيضا دعاء، هذا أيضا دعاء. وهكذا المعلم يدعو لطلابه، يدعو لطلابه. والدعاء عبادة عظيمة، الدعاء عبادة عظيمة. ولذلك جاء في عند الترمذي أبي داود من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام الدعاء والعبادة. والرواية التي تروى بلفظ الدعاء مخ العبادة ضعيفة. طيب وجاء عند في المستدرك من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل العبادة الدعاء، أفضل العبادة الدعاء. فالدعاء منزلته عظيمة. فهذا من رفق الشيخ رحمه الله تعالى بطلابه وبالمتعلمين أن يدعو لهم، أن يدعو لهم، أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الثلاثة علام السعادة إذا أعطي شكر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الشيخ حفظه الله تعالى melanjutkan penjelasannya pada perkataan penulis وَأَنْ يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرْ وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرْ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرْ. Beliau katakan bahwasanya ini adalah juga doa dari muallim kepada penuntut ilmunya, dan doa itu adalah ibadah yang agung. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Adapun yang datang dengan lafaz ad-du'a mukhul ibadah, maka ini adalah riwayat yang dhaif. Demikian pula dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul ibadah ad-du'a." Seutama-utama ibadah itu adalah ad-du'a. Maka ini adalah contoh bentuk kasih sayang dan perhatian dari Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullah kepada penuntut ilmu dan orang-orang yang mengambil ilmu darinya. Qala wa an ja'alakum mimman idza a'tiya syakar. يقول الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فشكر النعم أو في النعم تستوجب الشكر، فإذا شكر العبد النعم ازدادت ونمت، وإذا كفرها اضمحلت وزالت. ولذلك ينبغي علينا أن نحرص على ذلك، على شكر النعم، شكر النعم. إذا كان الإنسان بينه وبين أخيه إذا أسدى إليك معروفا شكرته، أصبحت كريما، كما قال القائل: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. ولله مثل الأعلى، فالله عز وجل الذي أعطاك النعم سبحانه وتعالى أعطاك النعم عظيمة، فإن شكرتها فهي لك، أما الله سبحانه وتعالى مستغني عنا وعن عبادتنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فأنت إن شكرت الله ففائدة شكر النعم لك أيها العبد وليس لله عز وجل. الله عز وجل خلقنا وأنعم علينا وأمرنا بشكره لفائدتنا نحن، الفائدة ترجع لك أنت يا عبد الله. أما الله عز وجل هو الغني أي المستغني عن عبادة العابدين سبحانه وتعالى. نعم. قوله رحمه الله: ممن إذا أعطي شكر. إذا أعطي شكر. Semoga Allah Ta'ala menjadikan engkau termasuk orang yang bila diberi pandai bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur niscaya aku akan tambah untuk kalian nikmat kalian, dan jika kalian kufur maka sesungguhnya adabku amatlah keras. Maka yang namanya an-ni'mah itu tastazimu asy-syukur. Nikmat itu mengharuskan adanya rasa syukur. Dan dengan seseorang itu mensyukuri nikmat, maka akan bertambah baginya kenikmatan tersebut. Tetapi sebaliknya, bila seseorang itu mengkufuri nikmat, tidak mensyukurinya, maka itu menjadi sebab nikmat tersebut akan sirna dan hilang darinya. Sebagaimana disebutkan dalam suatu ungkapan, "Idza akramtal karim malaktahu." Idza anta akramtal karima malaktahu. Akramta. Bila engkau memuliakan orang yang mulia, maka engkau akan menguasainya. Wa in anta akramtal laima tamarrada. Dan bila engkau memuliakan orang yang tercela, maka dia akan membangkang. Walillahil matsalul a'la. Kemudian Syekh Habibullah menerangkan bahwasanya syukur hamba di dalam menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan hambanya. Karena faedah daripada syukur itu sendiri kembali kepada hamba itu sendiri. Qala Allah Ta'ala: Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalianlah orang-orang yang sangat butuh kepada Allah, sementara Allah Dia Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita dan kemudian memerintahkan kita untuk menaatinya, semua itu faedahnya adalah untuk hamba itu sendiri. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala ghaniyun an ibadihi, Maha Kaya, ini tidak butuh dari hamba-hambanya. Wa syukru ya ibadallah yakunu bi thalathati asya. Yakunu bi al-qalbi wal-lisani wal-jawarih. فشكر الله بالقلب أن يعترف العبد بقرارة قلبه أن الله عز وجل هو معطي هذه النعم فيحب الله عز وجل ويعظمه، يحب الله عز وجل ويعظمه، ويعتقد أن العبادة حق لله تعالى، ويعتقد أن العبادة حق لله تعالى، ويحب أوليائه، يحب أولياءه، أولياء الله عز وجل. فهكذا يكون مع الشكر بالقلب يعتقد أنها من الله، فيعتقد محبة الله، محبة أولياء الله، أيضا يعتقد أن العبادة حق لله عز وجل. كل هذا من الأشياء التي يعني إذا فعلها أو إذا اعتقدها العبد يعتبر شاكرا لله بقلبه. نعم. Kemudian Syekh Habibullah menerangkan kepada kita tentang perkara asyukur, bahwasanya syukur itu terjadi dengan tiga perkara. Yang pertama adalah bilqalb, dengan hati. Kemudian yang kedua adalah bilisan, dengan lisan. Dan yang ketiga adalah biljawarih, dengan anggota tubuh. Adapun asyukur bilqalb, syukur dengan hati itu maknanya adalah ayyatarifal abdu biqararati qalbihi annallaha huwa mu'ti hadhihi an-ni'am. Seorang hamba mengakui dalam hatinya bahwa Allah Ta'ala yang memberikan kenikmatan ini. Fa yuhibbullaha, maka dia mencintai Allah Ta'ala. Wa yu'azzimu, dan mengagungkannya. Wa yataqidu annal ibadata haqqun lillahi ta'ala, dan meyakini bahwasanya ibadah itu adalah hak Allah Ta'ala saja. Wa yuhibbu awliya'ah, dan juga mencintai wali-walinya. وأما الشكر باللسان فهو الثناء على الله عز وجل بذكر صفاته العليا ونحو ذلك. فيثني العبد على ربه سبحانه وتعالى بلسانه، وأن له الصفات العليا، له الأسماء الحسنى والأفعال، أفعال الله عز وجل، يثني على الله عز وجل بذلك، وأنه بأفعال الله عز وجل مطلقا من الخلق والرزق وما شابه ذلك، يخلق يرزق يفعل ما يدبر الأمور، فيثني على الله عز وجل بلسانه. نعم. Adapun asyukur bil lisan, syukur dengan lisan maknanya adalah as-sanau Allahi ta'ala bidzikri sifatihi al-'ulya, memuji dan menyanjung Allah azza wa jal dengan menyebutkan sifat-sifatnya yang maha sempurna dan yang semisal itu. Ini seorang hamba memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut-nyebut asma'nya yang husna, begitu pula sifatnya yang sempurna, dan juga perbuatan-perbuatannya yang penuh dengan keutamaan-keutamaan, yang mengatur segala urusan, yang memberi rezeki dan seterusnya. Wa amma bil jawarih fa huwa an yasrifha, an yasrif jawarihahu fi ta'atillah azza wa jalla, an yasrif jawarihahu fi ta'atillah subhanahu wa ta'ala, as-salah والجهاد المعروف عن المنكر، طيب قراءة القرآن، وهكذا إلى آخره من أعمال الجوارح. نعم. Adapun asyukur bil jawarih, bersyukur dengan anggota tubuh, yaitu ayyasrifa fi ta'atillahi ta'ala, dengan dia menggunakan anggota tubuhnya di dalam rangka menaati Allah jalla wa ala. dalam rangka beramal dengan amal-amal yang saleh seperti salat, jihad dan yang semisalnya dari amalan-amalan yang saleh. وقد نظمها احدهم بقوله افادتكم النعماء مني ثلاثه يدي ولساني والضمير المحجبه, يعني نظم ان الشكر يكون بثلاث اشياء بالقلب واللسان والجوارح. قال افادتكم النعماء مني ثلاثه, افادتكم النعماء مني ثلاثه يدي ولساني والضمير المحجبه, يدي ولساني والضمير المحجبة. فالشكر يكون باليد جوارحه. اعملوا آل داود شكرا, طيب الشكر يكون بعمل عمل جوارح, ويكون بالقلب ويكون أيضا باللسان. وصل مجلس الشاكرين. نعم. dan tiga perkara ini di sebutkan dalam suatu nazam yang berbunyi afadatkumun na'ma'u minni thalatha yadayya wa lisani wa dhamira al-muhajjaba al-muhajjaba. Afadatkumun na'ma'u minni thalatha yadayya wa lisani wa dhamir al-muhajjaba. Ini kenikmatan itu memberikan faedah pada kalian dariku tiga perkara. Ini kedua tanganku, lisanku dan hatiku. Apa makna al-muhajjaba? Zahir al-mahfi wallahu a'lam. Ini hati yang tertutup yang di dalam. طيب وأن يجعلك ممن إذا ابتلي, قال وممن إذا ابتلي صبر, ممن إذا ابتلي صبر. المؤمن معرض للابتلاء. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالمؤمن معرض للابتلاء, والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله إذا حب قوما ابتلاهم. وقالوا يبتلى المرء على قدر دينه, يبتلى المرء على قدر دينه. طيب بارك الله فيك. فالابتلاء حاصل, فعليه أن يصبر, عليه أن يصبر. والصبر كما تعلمون على ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله, وصبر على معصية الله, وصبر على أقدار الله المؤلمة. وهذا هو المقصود هنا في هذا, ممن إذا ابتلي صبر, أي على أقدار الله عز وجل المؤلمة, تصبر على ما قدر الله عليك. طيب بارك الله فيك. يحصل الابتلاء, والإنسان إذا صبر واحتسب الأجر أجر. طيب إذا احتسبت الأجر يكون في ذلك كفارة السيئات وأيضا رفع الدرجات إذا احتسبت الأجر من الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب, إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والإنسان معرض للابتلاء, معرض للابتلاء. نعم. قال رحمه الله وإذا ابتلي صبر, dan apabila diberi cobaan dia bersabar. Cobaan itu, ini ibtila, adalah perkara yang mesti menimpa manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami benar-benar akan memberi ujian kalian dengan sedikit rasa takut, lapar dan berkurangnya bisa menuju wal khawf minal amwal, berkurangnya harta benda dan jiwa serta buah-buahan. Dan berilah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabbal qaum ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bila mencintai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi mereka ujian dan cobaan. Maka kewajiban seorang hamba adalah ketika diberi ujian dia bersabar. Dan sebagaimana yang telah dimaklumi bahwa sabar itu ada tiga. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah, sabar untuk senantiasa menaati Allah taala, was-sabru an ma'siyatillah, dan bersabar dari menjauhi kemaksiatan kepada Allah taala. Dan yang ketiga adalah as-sabr ala aqdarillah, dan bersabar atas takdir yang Allah tetapkan, yang ya ini tidak mengenakkan dirinya. Dan yang ketiga inilah yang dimaksud dalam ucapan beliau di sini. Maka seorang apabila dia bersabar dan ihtisab, maka dia akan diberi pahala dan akan diangkat derajatnya. Qala Allah taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang yang sabar itu akan dipenuhi balasan pahalanya tanpa hisab. Baik. Hadha hal ahli iman annahu idza ibtulu sabaru. فقد ابتلي الأنبياء ابتلي الصالحون من هذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أما المنافق والعياذ بالله فما يصبر، كما قال الله عز وجل: من الناس من يعبد الله على حرف، أي طرف، إن أصابته فتنة اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على عقبه، خسر الدنيا والآخرة. هكذا صاحب النفاق. طيب، إن جاءه شيء يسره فرح، وإن جاءه شيء من المكاره والمصائب ماذا؟ ما يثبت على الخير أو يثبت على الدين، وإنما ترى يتقلب والعياذ بالله، وقد يجزع وقد إلى آخره. والإنسان قد يبتلى، خصوصا الداعية يبتلى بأهل الشر، أهل الحسد، يبتلى والعياذ بالله أعداء الدعوة، أهل الشرك، مختلف أصنافهم في السحر، كهانة، الشعوذة وما شابه ذلك، يبتلى، قد يبتلى، فعليه أن يصبر ويستعين بالله عز وجل. نعم. الشيخ أبو بكر menerangkan bahwasanya inilah keadaannya ahlul iman, yaitu senantiasa dalam hidupnya menghadapi cobaan-cobaan sebagaimana keadaan para anbiya dan juga as-salihun, orang-orang yang saleh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, asyadun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian yang semisal dan yang semisal. Adapun selain ahlul iman, seperti keadaannya ahlul nifaq dan yang lainnya, maka sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf. In asabahu khairun yutma'annu bih, wa in asabahu fitnatun qalaba 'ala wajhihi. Khasira di dunia wal akhirah." Dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di tepian. Bila dia mendapatkan kebaikan, maka dia merasakan ketenangan. Dan apabila dia mendapatkan cobaan, dia tersungkur pada wajahnya. Maka merugilah dia di dunia dan di akhirat. Maka ujian itu bagi ahlul iman akan senantiasa dia dapati, entah itu dari orang-orang yang hasad ataupun a'da'uddin, orang-orang yang memusuhi agama ini, baik itu di kalangan ahli syirik ataupun dengan bentuk cobaan-cobaan seperti ditimpa yakni sihir atau kehanan dan yang semisalnya. Maka hendaklah ahli iman untuk senantiasa bersabar atas cobaan-cobaan yang dialaminya. Maka kalau wa idza adnaba istaghfar, idza adnaba استغفر والذنب هو الوقوع في مخالفة ما أمر الله عز وجل به أو ارتكاب ما نهى عنه. طيب، يعني الوقوع في المخالفة التي الله عز وجل أمر بشيء فأنت تخالف، هذا ذنب. الله عز وجل نهى عن شيء أنت ترتكب، هذا ذنب. والذنوب تتفاوت، منها الشرك الأكبر ومنها الأصغر ومنها النفاق الاعتقادي ومنها النفاق العملي ومنها الكبائر ومنها الصغائر. قبل ذلك البدع، منها القولية الاعتقادية، منها العملية الفعلية، وهكذا الذنوب تفاوت وكل على حسبه في الحكم. فالحاصل أن من هذا الدعاء أنك إذا أذنبت استغفرت، وهذا ميزة المؤمن أنه إذا فعل كما قال الله عز وجل إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكر الله فاستغفر لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. إذن ميزة المؤمن أنه إذا وقع في ذنب استغفر، تاب إلى الله، كلما وقع ذنبا لجأ إلى الله عز وجل واستغفر من هذا الذنب. طيب، بارك الله فيكم. ولا يتمادى في الذنب، لا يتمادى في الذنب، فإن المذنب يعتبر جاهلا، يعني جهالة الذي يرد الحلم، ضد الحلم وليس يعني ما عنده علم. قد يكون شخص عنده علم لأن هذا محرم يرتكبه، هذا نقول فيه جهالة، يعني ما عنده حلم. طيب، حيث أنه يردع عن فعل هذا وعن مقاربة هذا الإثم. فالمقصود أن الإنسان إذا أذنب استغفر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تستغفر إلى الله عز وجل، من أسماء الله التواب، من أسماء الله عز وجل التواب، يتوب على من تاب، الغفار الغفور. بل جاء في الحديث لو أنكم ما تذنبون لأتى الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله. فالذنب حاصل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، خسر بعض أهل العلم، وخير الخطائين التوابون. طيب، وليس المقصود أنك يعني مهزلة، لا، أنك حقيقة إن وقعت غلبتك نفسك الأمارة بالسوء واقترفت ذنبا، بادر بالتوبة والعزم على عدم العودة. فإن وقعت مرة أخرى وأنت عازم على عدم العودة وغلبك هواك، ارجع وتوب إلى الله عز وجل، وهكذا توب إلى الله عز وجل. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. وكما يقال، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، ولكن يعني ماذا، هذا جاء مرفوعا ولكن غير ثابت، والثابت صحيح عن ابن عباس عند البيهق، لكن لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، بمعنى أن الصغائر قد تتولد منها كبائر، صغيرة على صغيرة إن الجبال من الحصى، فلا يتساهل يقول هذه صغيرة هذه سهل. نعم، تفضل. قال رحمه الله: وإذا أذنب استغفر. Dan apabila dia berdosa, dia beristighfar. Syekh Hafizullah menerangkan bahwasanya adzanbu, dosa itu adalah al-wuqu fil mukhalafa. Seseorang terjatuh di dalam penyelisihan syariat. Ini apabila Allah Ta'ala memerintahkan dia dengan suatu amalan kemudian dia menyelisihinya, atau apabila Allah Ta'ala melarang dia dari suatu perbuatan, dia melakukannya. Ini yang disebut dengan az-zanbu. Wadzanbu tafawat. Dan nama dosa itu bertingkat-tingkat. Di sana ada yang tergolong asyukul akbar, ada juga yang asyukul aswar. Di sana ada juga yang tergolong an-nifaq, baik nifaq qawli, amali, wa'atiqadi. Di sana juga ada yang tergolong al-bid'ah, bid'ah, baik bid'ah qawliyah, amaliyah, dan i'tiqadiyah. Dan di sana juga ada al-kabair dan as-saghair. Sehingga yang namanya dosa itu bertingkat-tingkat kadarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat orang yang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang apabila dia berbuat sesuatu yang keji atau menzalimi dirinya, maka dia cepat mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun atas dosa-dosanya, serta meyakini bahwasanya tidak ada yang mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terus-menerus dalam perbuatan dosanya dalam keadaan dia mengetahui. Maka seorang yang muslim, yang mukmin, yang bertakwa, la yatamada, tidaklah dia terus-menerus dalam perbuatan dosanya. Karena yang demikian itu yu'tabar ini jahila. Ini fihi jahala ma indahu ilm. Orang yang terus-menerus dalam perbuatan dosa, maka di ma indahu hilm. Ma indahu hilm. Dianggap dia orang yang jahil, ini tidak memiliki kesabaran. Naam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim." Katakanlah wahai hamba-hamba Allah yang melampaui batas pada dirinya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian kepada Allah seluruhnya wahai orang-orang beriman agar kalian beruntung. Maka demikianlah seharusnya seorang yang mukmin, yaitu apabila dia terjatuh dalam pelanggaran-pelanggaran syariat, dengan segera dia ini mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan mengingat di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab, Al-Ghaffar, untuk kemudian dia meminta dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat padanya. Dan disebutkan bahwasanya bukanlah yang diinginkan seseorang itu tidak berbuat kesalahan, karena kesalahan itu pastilah terjadi dan dialami oleh setiap orang. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum ma tudnibu ma law annakum la atallahu biqaumin yudnibuna thumma yastaghfirun yudnibuna fa yastaghfiru." Andaikan kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan satu kaum yang berbuat dosa, kemudian beristighfar, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Demikian pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Kullu bani Adam khata." Setiap bani Adam itu selalu berbuat salah. "Wa khairul khata'in at-tawwabun." Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Maka hendaklah al-mubadarah, yang bersegera di dalam bertobat apabila kita terjatuh dalam suatu kesalahan, dan kemudian berazam ala adamil audah, untuk tidak mengulangi kembali perbuatan yang salah tersebut. Dan apabila kemudian terjadi lagi kesalahan tersebut, hendaklah dia yakni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat dan istighfarnya. Dan disebutkan dalam suatu ungkapan dari Ibn Abbas ini la saghira ma'al istimrar wala kabira ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil dengan seorang itu terus menerus melakukannya, dan tidak ada dosa besar dengan seorang itu beristighfar ketika terjatuh padanya. Oleh karena itu, janganlah seorang hamba itu yatasahal, memudah-mudahkan perkara dosa walaupun kecil, karena dosa yang kecil kalau dia terus menerus melakukannya akan menjadi dosa yang besar. طيب ما هي الآية التي تدل على أن من وقع في المعصية فيه عدم أو ليس فيه أو ناقص الحلم وفيه جهالة؟ فمن يذكرنا بالآية الكريمة؟ ها أحسنت بارك الله فيك. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب إلى آخره. الشاهد هنا قال يعملون السوء بإيش؟ بجهالة لعدم حلم. ليس المقصود هنا الجهالة يعني عدم العلم، قد يكون عنده علم، ولكن من وقع في معصية ففيه جهالة، يعني فيه نقص حلم. يعملون السوء بجهالة. Dan di sana ada ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya seseorang yang terjatuh di dalam perbuatan dosa disifati dengan orang yang naqisul hilm, ini yang tidak memiliki kesabaran, ini fihi al-jahalah, di dalamnya ada bentuk kejahilan. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 17, qala Allah taala innamat taubah 'ala Allah lil ladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Hanyalah taubat itu bagi Allah untuk orang-orang yang ya'maluna as-su', berbuat keburukan bijahalatin. Nah, bijahalah maksudnya ini dengan yaitu tidak adanya kesabaran pada dirinya. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian dia bertobat dalam waktu yang dekat. Fa ulaika yatubullahu alaihim, maka mereka itulah orang-orang yang Allah terima tobatnya. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha berilmu lagi Maha bijaksana. نعم إلى هنا والحمد لله رب العالمين. dihafalkan al-qaidah al-ula pada risalah ini ya. Siapkan lagi dihafalkan. جاوة الله في المصطفى، أنت كذلك؟ العام الماضي. أنا جئت دعوة إلى جاء ومسكرة أنت كنت موجودا على الماضي شعبان جئنا في شعبان جئنا جاوة ثانية جاء وسطى جاء غرشية جاء شرقية دعوة أين كنت؟ يعني وجدتني أيوة أنا وجدت لك أنا ماذا أقول لك؟ أنا أقول لك هل رأيتني عندما جئت إليكم؟ اجتهدوا بالعربية لازم تقوموا بالعربية حاولوا مجدي سبحان الله هو مجدي كان هو عنده حسن محمد معدلها كل يقول هو مش مشهور بكليه لكن مشهور في الاسلام الله ما ذكر